وصحبه ومن لهم أبعد. صلى الله عليه وصحبه ومن لهم أبعد. صلى الله عليه وكرام عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة. في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يوجه محمد سؤال من إسرائيل عن مدى عنادهم، لأنهم كانوا تأتيهم رسلهم بالبينات وكانت تأتيهم آيات كثيرة جدا، كما قال الله تعالى: وما أسأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية. هذه كم للتكثير، يعني آتيناهم آيات كثيرة جدا لكنهم أبوا أن يأخذوا بها واستبدلوا نعمة الله الكفار. لذلك قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تأتيهم الرسل وتأتيهم الآيات البينات والدلائل الواضحات، ومع هذا أعوذ بالله بدلوا نعمة الله كفرا. قالوا: من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. هم لما زينت في عيونهم الدنيا وأصبحت هي المقياس والميزان والمعيار الذي يقيسون به الناس، أصبحوا يسخرون بالذين آمنوا في زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، ويسخرون من الذين آمنوا. يقول الله تعالى ردا على هؤلاء الساخرين بالمؤمنين، قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يوم القيامة أهل التقوى هم أهل الارتفاع والعلو وفوق الناس، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة كما جاء عن ابن عباس وغيره، كان من زمن آدم إلى زمن نوح عليهما السلام كانت 10 قرون كلها على التوحيد، يعني كانت كلها أمة واحدة في الديانة. ما كان هناك كفر، ما كان هناك شرك، ما كان هناك بدع. كان الناس أمة واحدة على ملة واحدة ودين واحد. في زمن نوح عليه السلام، يعني تصوروا إخوان الشيطان 10 قرون وهو يخطط وهو يستدرج الناس ليوقعهم بالشرك، بعد 10 قرون أوقعهم بالشرك. في زمن نوح عليه السلام توفي الرجال الصالحون، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ضعوا لهم أصناما تذكركم بعبادتهم، فإذا رأيتم هذه الأصنام نشطتم على العبادة. فكانت بداية وضعها لم يكن لعبادتها، يعني إنما هو فقط لي تذكر هؤلاء الصالحين الذين ماتوا في زمن قبلهم. وفعلا لما بنوها ومات ذلك الجيل اللي صنع هذه الأصنام مات، وتنوسي العلم نسي ماء. وجاء جيل بعدهم وجد هذه الأصنام في معابدهم فاتخذوها آلهة من دون، بدأوا يعبدونهم ويصرفون لهم شيء من العبادة. فأرسل الله تعالى نوحا، وكان نوح أول رسول لأن كان هذا أول شرك. وهنا قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على دين واحد، فبعث الله النبيين. لما انتشر الشرك بدأ ينتشر، فبعث الله النبيين مبشرين يعني الذين آمنوا، ومنذرين للذين كفروا، وأنزل معهم الكتاب بالحق. جعل الكتب التي مع الأنبياء هي الموازين الحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن يرجع الناس إلى كتب ربهم لتكون هي الحاكم عليهم، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الله سبحانه وتعالى يعاتب بني إسرائيل، يقول الأصل أن العلم رافع للخلاف. يعني لما اثنين يختلفون في قضية وواحد يقول: ما ترى في عندي فيها علم، خلاص هذا يرفع الخلاف، هذا الأصل. يعني فلان موجود ولا مسافر، يجي واحد يقول: ترى توني جاي من دهله، نعم مسافر، خلاص عنده علم، أنا دائما العلم هو الذي يرفع الخلاف بين الناس. بنو إسرائيل لما جاءهم العلم زادوا اختلافا وحصل بينهم أكثر مما قبل، ولذلك الله تعالى يتعجب من حالهم، يقول وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. لماذا طيب اختلفوا؟ قال بغيا بينهم، يعني حقيقة الأمر هو حسد وبغي بينهم جعلهم يختلفون. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يوفق أهل الإيمان إلى الهداية لما اختلف الناس فيه. فدائما الرجل المتمسك بدينه المتعلق بربه أكثر توفيقا وتسديدا وابتعادا عن الخلاف. ثم قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هل تظنون الجنة سهلة؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تصور يعني يصل فيهم الشدة والابتلاء والعذاب إلى هذه المرحلة، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالله سبحانه وتعالى يريد من الناس أن تنتبه أن موضوع الجنة يحتاج إلى بذل وجهد وتعب، وأن السابقين كانوا يتعبون تعبا شديدا، مستهم البأساء والضراء والتعب الشديد. ثم قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما أحب الأوجه حتى أتصدق فيها، فالله سبحانه وتعالى يجيب هؤلاء الصحابة الأجلاء فيقول لهم يسألونك يعني يا محمد ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير من مال فللوالدين، هذا باب عظيم جدا، الأقربين صلة الرحم هذا باب عظيم جدا، واليتامى والمساكين وابن السبيل. واليتامى كما لا يخفاكم هو من مات أبوه قبل سن البلوغ، يعني إذا بلغ انتهى يتمه، إذا ماتت أمه لا يعتبر يتيم، اليتيم من مات أبوه قبل سن البلوغ. ولذلك ينبغي التنبه، يعني ما بعد البلوغ لا يعتبر يتيم. أنا أقول هذا ليش؟ لأن يعني مثلا بعض النساء تتصل تستفتي تقول والله زوجي يعني زوجي كذا ما يكون يعني جيد معي وأنا يتيمة، فقول لها يتيمة كم عمرك؟ تقول عمري 25. خلاص انتهى يتمك يا امرأة، خلاص بعد 15 انتهى. فكثير من الناس يظن ان اليتم مستمر يعني ما يتوقف ابدا. ايضا هذا مهم جدا في مثلا العمل الخيري، لما يجي واحد يكفى اليتيم تجد بعض الناس يستمر في كفالته الى ما بعد بلوغه، فنقول له انتبه ترى بعد البلوغ ما تصبح اسمها كفالة يتيم، يصبح اسمها كفالة مثلا مسكين كفالة. فلذلك لابد أن تنتبه إلى سن من تكفله. يعني كثير الناس حريص على اليتيم للأجر اللي فيه، أنا وكهف اليتيم كهاته، فبعد 15 مثلا خلاص هو دخل في الرجولة ولا يكون يتيم. وما تفعلوا من خير فإن الله العليم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير وأن يغفر لنا ويرحمنا أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.